بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. نساء ومواقف. رأي ابنة أوس بن حارثة. قال سيد العرب الحارث بن عوف المري لمن حوله: أترونني أخطب إلى أحد فيردني؟ قيل: نعم، ومن ذاك؟ فقيل له: أوس بن حارثة الطائي. فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا إليه. فركبا ومعهما خارجة بن سنان حتى أتوا أوسا في بلاده، فألفوه في منزله. فلما رأى الحارث قال: مرحبا بك يا حارث. قال: وبك؟ قال: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطبا. قال: لست هناك. فانصرف الحارث ولم يكلمه. ودخل أوس على امرأته مغضبا فقالت: من الرجل وقف عليك فلم تطل ولم تكلمه؟ قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف المري. قالت: فما لك لا تستنزله؟ قال: إنه استحمق. قالت: وكيف؟ قال: جاءني خاطبا. قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال: نعم. قالت: فإذا لم تزوج سيد العرب فمن؟ قال: قد كان ذاكك. قالت: فتدارك ما قد كان منك. قال: بماذا؟ قالت: تلحقه فترده. قال: وكيف وقد فرط ما فرط إليه؟ قالت: تقول له: إنك ألفيتني مغضبا بأمر لم تقدم مني فيه قولا، فلم يكن عندي من الجواب إلا ما سمعته، فانصرف ولك عندي كل ما أحببت، فإنه سيفعل. فركب في أثرهما. قال خارجة بن سنان: فوالله إني لأسير حانت مني التفاتة فرأيته، فأقبلت على الحارث وما يكلمني غما، فقلت له: هذا أوس بن حارثة في أثرنا. قال: وما نصنع به؟ امضي. فلما رآنا لا نقف عليه قال: يا حارث اربع علي ساعة. فوقفنا له فكلمنا بذلك الكلام فرجع مسرورا. فبلغني أن أوسا لما دخل منزله قال لزوجتي: ادعي لي فلانة كبرى بناته. فأتته فقال: يا بنية، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ قالت: لا تفعل. قال: ولما؟ قالت: لأن امرأة في وجهي ردة، وفي خلقي بعض العهدة، ولست بابنة عمه فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي من ذلك ما فيه. قال: قومي بارك الله عليك، ادعي لي فلانة لابنته الوسطى. فدعتها، ثم قال لها مقالته لأختها، فأجابته بمثل جوابها، وقالت: إني خرقاء، ولست بيدي صناعة، ولا آمن أن يرى مني ما يكره. أكره فيطلقني، فيكون علي من ذلك ما تعلم، وليس بابن عمي فيرعى حقي، ولا جارك في البلد فيستحييك. قال قومي بارك الله عليك، ادعي لي بهيسة يريد الصغرى، فأتي بها فقال لها ما قال لهما، فقالت أنت وذاك. قال قد عرضت ذلك على أختيك فأبتا، فقالت ولم يذكر لها مقالتيهما، لكنني والله الجميلة وجها، الصناع يدا، الرفيعة خلقا، الحسيبة أبا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير. فقال بارك الله عليك، ثم خرج إلينا فقال قد زوجتك يا حارث بهيسة بنت أوس. قال قد قبلت. فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من شأنها، حتى إذا حملت إلى زوجها وبلغ بها حماه، كانت حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان، قد عصفت هوجاؤها بهم واشتدت نارها فيهم، فلم تظر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وهم من يليهم من العرب بأن يكتووا بضرامها ويصطلوا بلظاها. فلما بصرت به مرتديا مطارف العرس قالت والله لقد ذكرت من الشرف ما لا أراه فيك. قال وكيف؟ قالت أتفرغ للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا؟ قال فيكون ماذا؟ قالت اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم. فخرج لساعته إلى صاحبه خارجة بن سنان، وقص عليه حديث امرأته، فقال خارجة والله إني لأرى همة وعقلا، ولقد قالت قولا. قال فاخرج بنا إليه. فخرج الرجلان فمشيا بين القوم بالصلح، واحتمل حمائل القوم وديات قتلاهم، فكان ما نزل عنه 3000 بعير في 3 سنين، وهي لعمر أبيك ثروة للأعرابي لا تقوم بما ملك الحضري من ضياع وما اختزن من أموال. اختيار الزوجة. زعموا أن امرأ القيس الكندي آلى بآلية ألا يتزوج امرأة حتى يسألها عن 84، فجعل يخطب النساء، فإذا سألهن عن هذا قلن 14. فبينما هو يسير في جوف الليل إذا برجل يحمل ابنة له صغيرة كأنها البدر ليلة تمامه، فأعجبت، فقال يا جارية ما 84؟ فقالت أما 8 فأطباء الكلبة، وأما 4 فأخلاف الناقة، وأما 2 فثدي المرأة. فخطبها إلى أبيها فارتضى خطبتها، وشرطت هي عليه أن تسأله ليلة بنائها عن 3 خصال، فجعل لها ذلك، وعلى أن يسوق إليها 100 من الإبل. فلما بلغ الوعد استاق إليها الإبل ومولا له معه، حتى إذا كان ببعض الطريق وامرؤ القيس على شفير بئر يشرب، رمى به مولاه وذهب بالإبل حتى أتى الفتاة، فقالت والله ما أدري أزوجي هو أم لا، لكن انحروا له جزورا وأطعموه من كرشها وذنبها ففعلوا. فقالت اسقوه لبنا حاذرا، فسقوه فشرب. فقالت افرشوا له بين الفرث والدم، ففرشوا له فنام. فلما أصبح قالت عليكم العبد فشدوا أيديكم به، ففعلوا، وما عرفت ذلك منه إلا لرضاه بالدنية وقراره على الهوان. قالوا ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر، فعاود حيه واستاق 100 من الإبل وقصد إلى فتاته، فقالت والله ما أدري أزوجي هو أم لا، ولكن انحروا له جذورا فأطعموه من كرشها وذنبها. فلما أتوه بهما قال وأين الكبد والسنان، وأبى أن يأكل. فقالت اسقوه لبنا حاذرا، فأباه. وقال أين الصريف والرثيئة، فقالت افرشوا له بين الفرث والدم، فأبى أن ينام. وقال افرشوا لي فوق التلعة الحمراء واضربوا عليها خباء. ثم أرسلت إليه هلم شريطتي إليك في المسائل الثلاث. فأرسل إليها أنسلي عما شئت. فقالت مما تختلج شفتاك؟ قال لشرب المشعشعات. قالت مما يختلج كشحاك؟ قال للبس الحبرات. قالت فمما يختلج فخذاك؟ قال لركض المطحنات. قالت هذا زوجي لعمري فعليكم به، ودونكم العبد فاقتلوه. وافق شن طبقة. كان شن رجلا من دهات العرب وعقلائهم، اذ قال والله لأطوفن حتى اجد امرأة مثلي اتزوجها. فبينما هو في بعض مسيره اذ وافقه رجل في الطريق، فسأله شن اين تريد؟ فقال موضع كذا، يريد القرية التي يقصدها شن. فوافقه حتى إذا أخذ في مسيرهما قال له شن أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وصار حتى إذا قرب من القرية إذ بزرع استحصد، فقال شن أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال له الرجل يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن حتى إذا دخل القرية لقيتهما جنازة، فقال شن أترى صاحب هذا النعش حيا أو ميتا؟ فقال له الرجل ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه، وشكى إليها جهله، وحدثها بحديثه، فقالت يا أبتي ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك؟ فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا. وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا. أما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فجلس إلى شن فحادثه ساعة ثم قال أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال نعم. ففسره فقال شن ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال ابنة لي فخطبها إليه فزوجها إلياها وحملها إلى أهله، فلما رأوها قالوا وافق شن طبقة، فذهبت مثلا لكل اثنين متوافقين. الحق أنطقها وأخرس. تقدمت امرأة إلى المأمون في قضية رفعتها على ابنه العباس، فوقفت بين يديه فقالت السلام عليك أيها الأمير. فنظر إليها يحيى بن أكثم وقال ما حاجتك؟ فأنشدت يا خير منتصف يهدى له الرشد، ويا إماما به قد أشرق البلد، تشكو إليك عميد القوم أرملة عدا عليها فلم يترك لها صبرا، وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفرق بين الأهل والولد. فأطرق المأمون مليا ثم رفع رأسه وقال في دون ما قلت زال الصبر والجلد عني، وأقرع مني القلب والكبد، هذا أوان صلاة العصر فانصرفي، وأحضر الخصم في اليوم الذي أعد، فالمجلس السبت أن يقضي الجلوس لنا ننصفك فيه، وإلا المجلس الأحد. فلما كان يوم الأحد تقدمت إليه وقالت السلام عليك أيها الأمير. فقال وعليك السلام، أين الخصم؟ فقالت الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين، وأشارت إلى العباس ابنه، فقال يا أحمد خذ بيده وأجلسه معها مجلس الخصوم. فجعل كلامها يعلو كلام العباس، فقال لها أحمد يا أمة الله إنك بين يدي أمير المؤمنين وأنت تكلمين الأمير فاخفضي من صوتك. فقال المأمون دعها فإن الحق أنطقها وأخرسه. ثم قضى لها برد ضيعتها وأمر لها بنفقة. المرأة صورة لبيتها. ترك إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وفلدة كبده إسماعيل في مكة، وكان يتردد على مكانهما يتفقد حال ابنه، فوفد إلى مكة مرة وأتى بيت إسماعيل ولم يجد إلا امرأته، فسألها عنه فأخبرته أنه خرج يبتغي لهم شيئا، ثم شكت إليه سوء الحال وضيق اليد وشظف العيش، فرأى فيها امرأة متمردة على القدر ناقمة على القضاء غير راضية بما قسمه الله لها، ورأى أنها لا تصلح لابنه زوجا لتبرمها بالحياة معه وشكواها من معاشرتها إياه، فأشاح عنها بوجهه ولوى عنان دابته بعد أن حملها السلام لابنه، وأوصاها أن تبلغه أن يغير عتبة داره، يكني بذلك أن يفارق زوجته وأن يستبدل بها خيرا منها. وبعد ذلك أقبل إسماعيل إلى أهله وكأنه أنس شيئا، فقال لامرأته هل جاءنا اليوم احد؟ فقالت نعم، طرق بابنا شيخ صفته كيت وكيت، سألنا عنك فأخبرناه بخبرك، وأظهر حدبا عليك ورغبة في تعرف أمرك وتبين حالك، فأعلمته بما نحن فيه من الضيق والشدة. قال إسماعيل: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرئك السلام ويوصيك أن تغير عتبة دارك. فقال: ذاك أبي وقد أمرني بفراقك، وتركها غير آسف عليها. ولم يلبث إبراهيم أن عاد يتفقد ولده ويطفئ لهيب شوقه، وأتى دار إسماعيل، ولكنه لم يجد فيها إلا امرأته، فسألها عن مقره ومحط رحاله، فأخبرته أنه خرج يبتغي لهم رزقا، ولما هم بالرجوع التفت إليها يسألها عن حالها ويستخبرها خبرهما، فلهج لسانها بالثناء وفاض بالحمد، وذكرت له أنهما في خير من الله كثير وفيض من نعمته عميم. حينئذ اطمأن قلبه وانشرح صدره، إذ رآها قانعة راضية شاكرة مؤمنة، وعلم أنها وزوجها في خير وسعة، فأمرها أن تقرئ زوجها السلام وتوصيه أن يحافظ على عتبة داره، وقفل راجعا إلى أهله. ولما طوي النهار أقبل إسماعيل إلى أهله كعادته، ولم يلبث أن تجاذب وزوجته أطراف الحديث، فأخبرته أن شيخا حسن الهيئة وسيم الطلعة يجلله الوقار وتكسوه الهيبة، قد طرق اليوم بابهم وولج دارهم، وأنه قد استنبأها خبره وأراد الوقوف على أمره، فأخبرته أنهما في خير سعة، وأنه قد أوصاها أن تقرئه السلام وتؤمره أن يثبت عتبة داره. قال إسماعيل: ذاك أبي قد أمرني ألا أفارقك، فلازمها حياته وكانت أم أبنائه. سارة وملك العماليق. عم القحط وشمل الجدب وضاقت سبل العيش في الشام، فرحل إبراهيم عليه السلام إلى مصر تصحبه زوجته سارة، وهبط على أرضها حين كان القابض على زمامها والمسيطر على أمورها أحد ملوك العرب العماليق الذين استبدوا بالملك آونة من الدهر. وكانت سارة ذات جمال باهر، فوشي بها أحد بطانة السوء إلى الملك وأغراه بجمالها، وزين له حسنها وحبب إليه الاستحواذ عليها، فأرسل إلى إبراهيم فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى إبراهيم سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني. فأرسل إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال: ادع الله لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلقت، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادع الله لي ولا أضرك، فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان، وإنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر،